بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. هذا الدرس 12 من سلسلة شرح متن المرشد المعين على الضروري من علوم الدين لعبد الواحد بن عاشر رحمه الله تعالى، ونحن في سنن الصلاة شرحنا ما تيسر منها في الدرس السابق، وأجلنا شرح الإقامة إلى أن نجمعها مع الأذان في صعيد واحد لشدة ارتباطهما، وكنا قد شرحنا قول الناظم: سننها السورة بعد الوافية مع القيام أولا والثانية، جهر وسر بمحل لهما، تكبيره إلا الذي تقدم، كل تشهد جلوس أول، والثاني لا ما للسلام يحصل، وسمع الله لمن حمده في الرفع من ركوعه أورده، الفذ والإمام هذا أكدا، والباقي كالمندوب في الحكم بدا. هذه هي سنن الصلاة المؤكدة التي يسجد لنسيانها على التفصيل الذي ذكرنا في التكبير والتسميع. ثم بدأ السنن الخفيفة فقال: إقامة سجوده على اليدين وطرف الرجلين مثل الركبتين، إنصات مقتد بجهر ثم رد على الإمام واليسار وأحد به، وزائد سكون للحضور، سترة غير مقتد خاف المرور، جهر السلام كلم التشهد، وأن يصلي على محمد. هذا شرحناه وتركنا الإقامة. ثم قال: سن الأذان لجماعة أتت فرضا بوقته وغيرا طلبت. إذن الأذان من شعائر الدين، وأجمع العلماء على مشروعيته وإن اختلفوا في حكمه. والأذان في اللغة الإعلام والإخبار، كما في قول الله عز وجل: وأذان من الله، أو في قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. وأما في الاصطلاح فهو إعلام مخصوص، لأنه إعلام بدخول وقت الصلاة، ويكون بألفاظ مخصوصة. وأما مشروعيته فكما ذكرت هي ثابتة بالإجماع، وقد وردت الإشارة إليها في الكتاب، وورد تفصيل ذلك في السنة. فأما في الكتاب ففي قوله تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، فهذا النداء إلى الصلاة. وأما ما ورد في السنة في الأذان فهو كثير جدا، ولذلك يعقد علماء الحديث في كتبهم أبوابا خاصة لما ورد في الأذان والإقامة. بل قال العلماء: إن أحاديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان متواترة، وهذا لا شك فيه بمقتضى الصماعة الحديثية لكثرة هذه الأحاديث وتنوعها وورودها عن جمع من الصحابة ومن بعدهم من التابعين والأئمة. وأما الإجماع هذا أيضا لا شك فيه، وقد نقله جماعة من أهل العلم كابن المنذر وابن عبد البر وغيرهما. هذا عن مشروعية الأذان، بل ورد في السنة شيء آخر وهو الترغيب فيه وبيان فضله والثناء على من يقوم به، فمن ذلك ما ورد في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. يستهموا أي يحدثوا بينهم قرعة لكي يفصلوا فيما بينهم، لأنهم كلهم راغبون في هاتين الشعيرتين أو هذين الفضلين، فضل النداء وفضل المسارعة إلى الصف الأول في الصلاة. وأيضا عند مسلم من حديث معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وينبغي أن يراجع ما في شرح هذا الحديث من الحكم واللطائف. ثم الأذان اختلف العلماء في حكمه، فالذي ذكر الناظم هنا وهو مشهور مذهب المالكية أنه سنة مؤكدة لكن ليس مطلقا. قال: سن الأذان لجماعة أتت فرضا بوقته وغيرا طلبت. إذن هذه كلها محترزات. وبعبارة أخرى، فالأذان سنة مؤكدة في حق الجماعة التي تطلب غيرها لأداء فريضة في وقتها. هذه أربعة أشياء. فقولنا سن الأذان لجماعة أو الأذان سنة مؤكدة في حق الجماعة خرج بذلك الفرد، فإنه لا يؤذن. لكن بمعنى الفرد مثلا شخص بسبب من الأسباب يصلي لوحده فأذن، قالوا لا يؤذن أو يعني لا يسن له الأذان. لكن قالوا مع ذلك إذا كان مسافرا أو في فلاة من الأرض فإنه يستحب له الأذان. ودليل ذلك ما ورد في الحديث من حديث عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى الصوت جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد أي الخدري: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في صحيح البخاري. فلأجل هذا الحديث قال المالكية: إذا كان في فلاة من الأرض يستحب له الأذان، لكن قالوا إذا كان لوحده في الحضر مثلا فإنه لا يؤذن. والسبب في هذا كله أن الأذان هو مشروع للإعلام، له علة. العلة هي الإخبار بدخول الوقت، إخبار الناس بدخول الوقت. فإذا كان هو يصلي لوحده ما فائدة الإخبار بذلك؟ في الحضر والمؤذنون متوافرون في المساجد يدعون إلى الصلاة، هذا من أجل هذا قالوا بهذا القول. قالوا أما إذا كان في فلات من الأرض فهنا علة أخرى، وهي أنك حين ترفع صوتك بالنداء فإن يعني من يكون في تلك الفلات يشهدون لك يوم القيامة. هذا توجيه المالكية في هذه المسألة، ولا يخفى أن من الفقهاء الآخرين من يقولون يسن الأذان مطلقا، لكن نحن الآن نقرر مذهب المالكية ودليلهم في هذه المسألة. إذن هذا الاحتراز الأول، قلنا سنة مؤكدة في حق الجماعة، وهذه الجماعة تطلب غيرها، مفهوم؟ تطلب غيرها. واستدلوا ببعض الأدلة، يعني بعضها المرفوع منها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس صريحا، لكن منها ما وقف على بعض الصحابة وهو أوضح أو أصرح. لذلك ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول إنما التأذين لجيش أو ركب عليهم أمير فينادي بالصلاة ليجتمعوا لها، فأما غيرهم فإنما هي الإقامة. يقول إنما التأذين لجيش أو ركب عليهم أمير فينادي بالصلاة ليجتمعوا لها، أي هذه جماعة من الناس يطلبون غيرهم، ينادون بالصلاة ليجتمع إليهم غيرهم، قال فأما غيرهم فإنما هي الإقامة. وأيضا يمكن الاستدلال بالقصة المشهورة عن أبي هريرة رضي الله عنه حين كان الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يستيقظوا حتى لفحتهم الشمس، يعني حتى فات وقت الصلاة في الصباح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه شيطان، فتحركوا من ذلك المنزل، ثم دعا بالماء وتوضأ ثم صلى ركعتين ثم أقيمت الصلاة وصلى صلاة الصبح. قالوا وليس في الحديث أنه أذن، هذا عند مسلم وغيره. على كل حال فهذا إذن وجه الاستدلال. وقلت لكم مرارا إن المالكية إن مالك رحمه الله يعتمدون كثيرا على صحابة المدينة كابن عمر وغيره. إذن هذا الاحتراز الثاني. والاحتراز الثالث لأداء فريضة، هذا لا خلاف فيه، فإنه لا يؤذن للنافلة، لا يؤذن للنافلة، نعم. وهذا يعني ليس من المسائل الخلافية. ثم لأداء فريضة في وقتها، بمعنى أن الأذان إنما يكون في الوقت ولا يكون الأذان خارج الوقت، فإذا كانت الفريضة ستصلى في غير وقتها لسبب من الأسباب فإنه لا يؤذن. ويستدل بهذا الحديث الذي ذكرنا من قبل، حديث أبي هريرة، فإن فيه أيضا يعني استدلالا على المسألتين، على التي سبقت من جهة أنهم يعني ليسوا جماعة تطلب غيرها، ومن جهة أنهم سيصلون في غير الوقت لأجل النوم، فلأجل ذلك أيضا لم يؤذنوا. فيمكن الاستدلال بهذا الحديث على الأمرين معا، نعم. فهذا شرح قول الناظم سن الأذان لجماعة أتت فرضا بوقته وغيرا طلبت. لكن قال المالكية إن هذا إذا نظرنا إلى الأذان بالنسبة لأهل مسجد من المساجد مساجد الجماعات، يعني المساجد التي تكون فيها يكون فيها إمام راتب وتصلى فيها الصلوات المكتوبة. أما إذا نظرنا بشكل إجمالي إلى المدينة أو القرية أو المصر الجامع، قالوا فإن الأذان نقول عنه إنه واجب كفائي، إنه واجب كفائي. هذا مذهب المالكية في المسألة، بمعنى أنه فريضة من فرائض الكفاية، لأنه إظهار للدين، ولأن بالأذان تتميز بلاد الإسلام عن غيرها. ودليل ذلك ما أخرجه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قوما لم يكن يغزو حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. إذن هذا يميز، الأذان يميز بين دار الكفر ودار الإسلام. لذلك إذا كانت البلد لا يرفع فيها الأذان، وكانت حالة حرب كما في هذا الحديث، فإن عدم رفعهم الأذان دليل على أنهم ليسوا في دار الإسلام. وأيضا ورد حديث آخر عند مسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. وهنا يعني في قضية الأذان نحتاج إلى ذكر بعض الأمور، وإن لم يكن الناظم قد فصلها، لكننا نذكرها على جهة الاختصار. قضية دخول الوقت هذه ذكرناها، يعني الأذان لا يكون قبل دخول الوقت إلا في حالة واحدة ذكروها، وهي صلاة الصبح، فإنه يشرع الإتيان بالأذان الأول، فإنه سنة. والأذان الأول يكون قبل وصول وقت الفجر، وإنما يكون لأجل إيقاظ النائم وتنبيه القائم. نعم، هذا معروف. الآن الأذان له شروط، أو شروط في المؤذن، هناك شروط متفق عليها وشروط مختلف فيها، لكن على جهة الإجمال يشترط في المؤذن الإسلام. فلا يصح الأذان من الكافر أصليا كان أو مرتدا، وذلك لأن الأذان إعلام وإخبار، وشرط صحة الخبر العدالة، والعدالة منتفية في الكافر، فلا يقبل إخبار الكافر. ولا شك أن المؤذنين مؤتمنون كما وردت بذلك السنة، لأنهم يؤتمنون على عبادات الناس، على صلواتهم، والصلاة أهم العبادات وأعظم الأركان العملية، ويؤتمنون أيضا على الصيام، على دخول وقت الصيام وخروجه. فلا شك في اشتراط، في وضوح اشتراط الإسلام في المؤذن. ثم الذكورة، بمعنى أنه لا يصح أذان المرأة، أذانها حرام، على ذلك أدلة واضحة. ثم يعني هذان الشرطان هما أهم ما يمكن أن نقوله. ثم بطبيعة الحال لا بد أن يكون المؤذن حسن الصوت، وأن يكون قادرا على التبليغ، يعني أن يكون جهير الصوت، إلى غير ذلك من الأمور. ويكره له أن يلحن في الأذان، وإن كان هذا شيء قد عمت به البلوى في هذا الزمان. بعض البلاد في بلادنا الإسلامية يبالغون في التلحين والتطريب حتى يخرج المقصود من الأذان الذي هو الإخبار إلى مقصود آخر، وهو حصول الطرب في نفس المستمع. وبعض البلاد الأخرى كهذه التي نحن فيها يبالغون في العكس، حتى في بعض الأحيان، يعني ليس مطلقا، يبالغون في العكس في بعض الأحيان، حتى يصبح المؤذن في بعض الأحيان ذا صوت مزعج من شدة بعده عن كل تحسين للصوت. والحق وسط بين الفريقين، لا بد من تحسين الصوت، أن يكون الصوت نديا حسنا مقبولا، ولكن دون أن يخرج ذلك إلى التطريب والتلحين. أما ألفاظ الأذان فهي وردت بصيغ مختلفة، وكتب الحديث تعتني بإيراد هذه الصيغ. والأرجح والأصوب أن كل ما ثبت من ذلك أن كل ما ورد من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو، يعني بالأسانيد الصحيحة، فهو مقبول، وأن هذا من قبيل خلاف التنوع لا خلاف التضاد، هذا الراجح. والذي يختاره المالكية هو صيغة من هذه الصيغ، وهي الله أكبر الله أكبر مرتين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، لكن مع الترجيع، بمعنى أن يعيد هذه الألفاظ، يذكرها سرا ثم يعيدها جهرا، ثم حي على الصلاة حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هذه هي الصيغة التي يختارها المالكية، وهي المعمول بها عندنا في هذه البلاد. ولا شك أنه في الصبح يزيد الصلاة خير من النوم، بعد أن يقول الله أكبر الله أكبر يقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، ثم يقول لا إله إلا الله. وإذا اختيارهم لهذا بهذه الصيغة بسبب ورودها في السنة أولا، يعني هي ثابتة في حديث أبي محذورة عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعود فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. هذا الذي يسمى الترجيع، يعني يقولها ثم يعيدها، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، ثم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وأكدوا هذا بقولهم إن هذا هو عمل أهل المدينة، ولا شك أن عمل أهل المدينة من المرجحات القوية في مثل هذه الأمور إن ثبت. لكن نحن كما ذكرنا هذا كله ثابت، هذه الصيغ المختلفة ثابتة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا إشكال في اختيار بعضها. نعم، فهذا هو ما يمكن أن نقوله عن الأذان. بطبيعة الحال من سمع الأذان يشرع له أن يتابع المؤذن، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، إلا في الحي علتين وهما حي على الصلاة وحي على الفلاح، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا الذي يسمى الحولقة على الصواب، وبعضهم يقول الحوقلة. وفي آخر الأذان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل له الوسيلة بالدعاء المعروف، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت. هذا الأذان. أما الإقامة فهي أيضا سنة، سنة وتكون لكل صلاة، هذا الفرق بينها وبين الأذان، وقتية أو فائتة. يعني حتى لو كانت هذه الصلاة من باب قضاء الفوائد فإنه يقيم لها. والأدلة على مشروعية الإقامة مجملا كثيرة في السنة، منها حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليأمكما أكبركما. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. يعني في الثالثة قال لمن شاء. الأذانان المقصود بهما الأذان والإقامة، فإنه قد يرد في خطاب الشرع تسمية الإقامة أذانا، فإذا معنى ذلك أنه بين كل أذان وإقامة يشرع الإتيان بنافلة بصلاة ركعتين. وهذه الأحاديث التي ذكرنا كحديث مالك بن الحويرث فيه الأمر بالأذان وبالإقامة، لكن قالوا مع ذلك لا نقول بوجوب الأذان والإقامة لأجل حديث مسيء صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين الفرائض في ذلك الحديث ولم يذكر الإقامة، فدل على أنها ليست من الفرائض. وأيضا كنا قد ذكرنا من قبل استدلالا لبعض العلماء، وهو أن الإقامة خارجة عن ماهية الصلاة. قال: والأصل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فإذا الذي إذا كانت خارجة عن ماهية الصلاة فما كان يعني خارجا عن ماهية الصلاة حكمه ألا يكون فرضا فيها، وألا تعاد الصلاة لأجل تركه إلا بدليل. بعبارة أخرى، الأصل في ما كان خارجا عن الصلاة أنه لا يكون فرضا تعاد الصلاة بتركه إلا لدليل. قالوا: ولا دليل على إعادة الصلاة لترك الإقامة، فإذا الإقامة سنة. ثم هي سنة قد تكون على الأعيان وقد تكون على الكفاية. على الأعيان إذا كان الشخص منفردا، يعني رجل يصلي لوحده، هذا يقيم، وهي سنة عينية في حقه. لكن إذا كان الشخص يصلي مع آخرين في جماعة فإنها سنة كفاية، إذا قام بها أحدهم سقطت عن الآخرين. نعم، هذا هو. بالنسبة للمرأة، المالكية في هذا يعني مختلفون. الصواب إن شاء الله تعالى أنه يشرع للمرأة الإقامة، وأنه لا ليس عندنا دليل صريح على أنها تمنع من ذلك، بل الأصل إذن أنها تقيم للصلاة كالرجل بلا فرق. وهذا ثابت عن مالك فيما نقل عنه أنه قال: إن أقمنا فحسن. يعني إذا كانت مع النسوة يعني أقامت إحداهن قال فهذا حسن. وعلى كل حال بعضهم بعض المالكية ينقل خلاف ذلك، ولكن المقصود عندنا أنه ليس عندنا دليل على التفريق، والأصل أن المرأة تكون مثل الرجل في الأحكام الشرعية إلا ما دل الدليل على خلافه. وأما ألفاظ الإقامة فالمختار أيضا عند المالكية مع ورود الصيغ المختلفة في ذلك، المختار في الإقامة أنهم يقولون: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة مرة واحدة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ودليلهم على ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، فيشفع بمعنى أن يأتي بألفاظها، أن يأتي بألفاظها شفعا، يعني اثنين اثنين، ويوتر الإقامة، أن يأتي بألفاظ الإقامة وترا، فيقول مثلا: أشهد أن لا إله إلا الله مرة واحدة ولا يشفعها. وأكدوا ذلك بعمل أهل المدينة كما ذكرنا في مثل هذا من قبل. وأما قد قامت الصلاة فلا يخفى أن فيها خلافا، فإن من العلماء من يقول إنها تشفع أيضا لورود بعض الأحاديث الدالة على ذلك، وآخرون يقولون بل نبقى على الأصل الذي هو أمر أن يوتر الإقامة. فهل تقبل هذه الزيادة التي فيها إلا قد قامت الصلاة، يعني أن يوتر الإقامة إلا قد قامت الصلاة كما ورد في حديث أبي أيوب، أم لا تقبل؟ فإذا قبلت قلنا بسنية شفع لفظ قد قامت الصلاة، وإن لم نقبل الزيادة فإن الأصل إذن أن يكون لفظ قد قامت الصلاة مشابها للألفاظ الأخرى. فهذه مسألة راجعة إلى أهل الحديث، وجماعة من المحدثين من المالكية وغيرهم قالوا إن هذه الزيادة مختلف في ثبوتها، فلذلك قالوا يعني لم يقولوا بشفع لفظ قد قامت الصلاة، خاصة أنهم كما يقولون عمل أهل المدينة يخالف ذلك، ومسألة الإقامة هي من المسائل المشتهرة التي تتكرر في المسجد النبوي وفي مساجد الناس، فيبعد أن يخفى مثل ذلك. والآخرون ينزعون إلى أن الزيادة زيادة إلا قد قامت الصلاة، يعني هذا الاستثناء، ينزعون إلى أن هذه الزيادة ثابتة، قالوا والزيادة من الثقة مقبولة، فإذا لأجل ذلك يثبتون شفع هذا اللفظ، والله تعالى أعلم. ثم انتقل إلى مسألة أخرى وهي مسألة القصر، فقال: وقصر من سافر أربع برد ظهرا عشا عصرا إلى حين يعد مما ورى السكنى إليه إن قدم مقيم أربعة أيام يتم. مسألة القصر هذه ويسميها بعض الناس، يجعلون لها بابا في كتب الفقه، يقولون باب صلاة المسافر، لأنه يدخل فيها القصر ويدخل فيها الجمع أيضا، لكن الناظم هنا إنما ذكر القصر. ومسألة القصر أي قصر الصلاة الرباعية للمسافر هي من المسائل الفقهية التي يكثر فيها الجدل والخلاف بين الفقهاء والعلماء وطلبة العلم، والكلام فيها من أوجه الوجه أو في مسائل ومباحث. المسألة الأولى في حكم القصر، والمسألة الثانية في مسافة القصر، والمسألة الثالثة في مدة القصر، والمسألة الرابعة في متى يبدأ القصر، أي متى يبدأ قصر الصلاة ومتى ينهيه حين يكون مسافرا. فهذه مسائل أربعة في كلها خلاف عند العلماء، ونحن سنذكرها، نذكر مذهب المالكية فيها على جهة الاختصار، ونشير إلى الخلاف ومن أراد الاستزادة فعليه بالكتب المبسوطة في هذا الباب، فإننا لا يمكن أن نحيط بمثل هذه الأمور الخلافية المشهورة في مثل هذه الدروس، على أن هذا ليس مقصودا وليس من غايتنا أصلا، ليس من غايتنا أن نشير إلى أن ندخل في مثل هذه التفصيلات، لأن الأصل أن هذا المتن الذي ندرسه هو متن للمبتدئين، فينبغي أن يبقى كذلك، وأن نؤجل مسائل الخلاف والاستدلال والتفصيل إلى غيره من المتون إن شاء الله تعالى. فأما حكم القصر فأولا هو مشروع، هذا لا خلاف فيه، ففي الكتاب في القرآن الكريم قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وورد في تفسير هذه الآية من السنة قول يعلى بن مرة: سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة وقد أمن الناس، فقال عمر: عجبت لما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وورد الحديث في صحيح مسلم، وورد أيضا حديث عن عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال: صحبت ابن عمر رضي الله عنه في طريق مكة قال: فصلى لنا الظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحلة، وجلس وجلسنا معه فحانت منه التفاتة النحو حيث صلى، فرأى ناسا قياما قال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون. قال: لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي. يا ابن أخي، إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، هذا وجه الشاهد، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وقد قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وبالجملة فالإجماع منعقد على مشروعية القصر، لكن اختلف في حكمه، فعند المالكية هو سنة مؤكدة، وقال بعض الفقهاء إنه فرض، وقال آخرون مباح، والصواب أنه فوق المباح، بل هو إما سنة مؤكدة وإما فرض أي واجب. وأنتم تعرفون الآن أن السنة المؤكدة عند المالكية ليست شيئا يسيرا هينا، وأن تارك السنة المؤكدة مؤثم عندهم، لكن هم نقصوا عن درجة الفرض، قالوا لقول الله تعالى: فليس عليكم جناح، أي لا إثم عليكم في ذلك، قالوا: هذا التعبير لا يكون في الفرائض، ويدل على أنه مستحب، لكن رفع عن درجة بقية المستحبات بالأحاديث الأخرى التي فيها الأمر بذلك، أو فيها مثلا كحديث عائشة: فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، أو بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ويعني بفعل الصحابة والخلفاء الراشدين وغير ذلك. فلا شك أن أقل أحواله على كل حال أنه سنة مؤكدة، والقول بالوجوب ليس ضعيفا، بل هو قول معتبر. بقي الآن شيء آخر وهو المسألة الثانية: ما مسافة القصر. هذه أيضا فيها خلاف عند العلماء، لكن جمهور العلماء على أن للقصر مسافة محدودة منضبطة هي 4 برد، هذا للجمهور ليس خاصا بالمالكية، وهو الذي عقده هنا الناظم بقوله وقصر من سافر 4 برد، وبرد جمع بريد، وهو 4 فراسخ، كل بريد يساوي 4 فراسخ، والفرسخ يساوي 3 أميال. فإذا حسبت هذا، وللعلماء في حسابه شيء من الخلاف، لكن مجملا يمكن أن نقول إن مسافة 4 برد هي تقريبا ما بين 70 و80 كيلومترا، ما بين 70 و80 كيلومترا، وبعضهم في حسابها ينقص إلى أن يجعلها قريبا من 60، وبعضهم يزيد يسيرا فوق 80، لكنها في حدود هذا. ودليل ذلك استدلوا ببعض الأدلة. من ذلك حديث ما أخرجه البخاري في صحيحه، قال وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما يقصران ويفطران في 4 برد وهي 16 فرسخا. هذا من فعل هذين الصحابيين الجليلين. وأيضا استدلوا بما جاء ما أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر أنه ركب إلى موضع معين فقصر فيه الصلاة، أي في مسيره ذلك، وقال مالك بعد أن أورد الحديث وذلك نحو من 4 برد. وبعض الحديث من هذا القبيل، يعني من فعل بعض الصحابة خاصة عبد الله بن عمر وغيره، أنهم كانوا إذا سافروا قريبا من هذه المسافة فإنهم يقصرون الصلاة. فإذا الإمام مالك رحمه الله تعالى نعرف كما ذكرنا مرارا أنه يستند كثيرا إلى فعل ابن عمر وغيره من الصحابة خاصة من صحابة المدينة. لما لم يوجد تحديد واضح صريح مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لجأ الإمام مالك إلى فعل عبد الله بن عمر، وهو معروف بأنه كان شديد الحرص على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور، فاقتدى إذن مالك بعبد الله بن عمر في هذا الأمر، خاصة أن ابن عمر كان يفعل ذلك بمحضر من الصحابة واشتهار عندهم دون إنكار، فجعل هذا شبيها بالإجماع، وإن كان القول بالإجماع فيه محل نظر، لكن بعض الناس يقولون إن الصحابة مجمعون على أصل اعتبار المسافة، يعني ولو لم يجمعوا على البرد 4 هذه، لكن على أصل اعتبار المسافة، هذا يقوله بعض الناس، إن كان فيه شيء من النظر، حكاية الإجماع في هذا فيها نظر. الصواب إذن أنه لا إجماع، ولكن أغلب الصحابة والتابعين والأئمة على أن للقصر مسافة، وأن هذه المسافة الجمهور عندهم هذه المسافة هي 4 برد. وليس في ذلك حديث واضح صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما من أفعال الصحابة. ويمكن للمنكر على هؤلاء الأئمة أن يجد بعض الثغرات في هذا الاستدلال، لكن مع ذلك فإن الفتوى بالقول المقابل لا تخلو من مزالق. فالقول المقابل الذي ذهب إليه جماعة من العلماء من الظاهرية وغيرهم ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هذا القول هو أن العبرة بالسفر مطلقا، وليس لذلك مسافة محدودة. والدليل عندهم أن الصلاة القصر في الصلاة ربط في خطاب الشرع بالسفر بالضرب في الأرض، ولم يقيد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولم يضبطه الشارع بمسافة معينة. قالوا فلو كان ذلك مطلوبا لا بينه الشارع، لأنه لا يجوز تأخير البيان في مثل هذه الأمور، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين ذلك. قالوا فإذا نرجع إلى اللغة والعرف، بما أنه ليس لدينا شيء يعني واضح صريح في المسألة في تقدير المسافة، نرجع إلى اللغة والعرف. فكل ما سمي في اللغة والعرف سفرا جاز قصر الصلاة فيه. هذا مذهب شيخ الإسلام رحمه الله ومن قبله ومن بعده من العلماء. ومذهب الجمهور كما ذكرت هو تحديدها بأربعة برد، وكما ذكرت فإن مذهب الجمهور أضبط في الفتوى، وهذا شيء مجرب، فإن عندما نفتي الناس بالقول الآخر أي بعدم التحديد بمسافة معينة يبقى ذلك من الأشياء التي لا يدركها العوام بفهمهم ومعرفتهم، فتجد يرجع العام يرجع بعد بين الفينة والأخرى ويسأل هل هذا السفر أو ليس السفر، هل الذهاب من المدينة الفلانية إلى المدينة العلانية سفر أو ليس سفر، لأن العامية يصعب عليه تحديد مثل هذه الأمور، ويصعب عليه أن تكله إلى فهمه وإلى العرف وإلى اللغة ونحو ذلك، لا يحتاج إلى شيء من الضبط، بخلاف ما لو أفتيته بمذهب الجمهور من أن المسافة مثلا هي كذا وكذا، هذا ينضبط عنده جدا. مع أن الفرق بين القولين يعني ليس لا يقع في صور كثيرة جدا، لا يقع في صور كثيرة، فكل ما تجاوز 70 كيلومترا يكون سفرا عند الجميع، وإنما يقع الخلاف في نحو 30 و40 ونحو هذه، وبعض الناس قد يجعلها سفرا وهي عند الجمهور ليست مما يقصر فيه الصلاة. إذن مثل هذه الأسفار اليسيرة هي التي يقع فيها مثل هذا الخلاف. وأما بسط الأدلة والنقاش في هذا فطويل جدا، ولا يمكننا أن يعني أن نحيط به الآن، ولذلك من الأشياء التي يمكن أن نذكر الآن على جهة الاختصار أن بعض العلماء استدلوا، يعني الذين يقولون بنقض الأربعة البرد يستدلون بما أخرجه مسلم رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ صلى ركعتين. فالظاهرية يقولون هذا الحديث يدل على أنه قصر الصلاة فيما هو أقل من 4 برد. وأيضا في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة 4 وصلى العصر بذي الحليفة 2، هذا يوم كان خارجا صلى الله عليه وسلم إلى حجته، يعني إلى في اتجاه مكة، صلى الظهر بالمدينة 4، فلما وصل ذي الحليفة حيث الميقات صلى 2. فالظاهرية يقولون هذا يدل على أنه لا حد مسافة القصر. فهذه الحليفة هي في بالمقارنة مع المدينة في أقل من 4 برج. وأيضا الحديث الأول مثل ذلك. قال فإذا نرجع إلى اللغة والعرف كما ذكرنا. وأما الجمهور من المالكية وغيرهم فقالوا لا، هذه الأحاديث تحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مسافر في سفر طويل يتجاوز 4 برد، لكنه يشرع للمسافر أن يقصر متى جاوز البنيان، متى خرج من السكنة، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في قوله مما وراء السكنة. فإذا خصوصا في هذا الحديث، في حديث ذي الحليفة، فإنه واضح في المسألة من جهة أن السفر هذا سفر طويل، أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليس لم تكن ذي الحليفة هي غاية سفره، وإنما كان مسافرا من المدينة إلى مكة، وهذه مسافة قصر بالإجماع. لكن لما جاوز السكنة، لما جاوز البنيان في المدينة وهو في سفر طويل يحل فيه القصر، ووصل وقت الصلاة، فإنه يصلي ركعتين، وهذا لا يخالف فيه لا المالكية ولا غيرهم. إذن هنا أمران مختلفان، الأول أن تكون مسافرا في سفر طويل يتجاوز 4 برد، فالجمهور يقولون تقصر متى خرجت من البنيان ولو كنت في مثل هذه المسافة الصغيرة بين المدينة وذي الحليفة. والحالة الثانية أن تكون غاية سفرك مكانا لا يتجاوز 4 برد، قالوا هذا لا يقصر. هذان أمران مختلفان. قالوا فإذا الأحاديث التي يستدل بها الظاهرية تحمل على أن ذلك هو ابتداء التقصير، على أن المكان الذي ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر فيه الصلاة بعد مسافة معينة، هذه المسافة هي مسافة ابتداء التقصير، مع أن السفر سيطول بعد ذلك ويتجاوز المسافة التي يكون فيها القصر مسنونا. هذا نوع من أنواع النقاشات التي تقع في هذه المسألة. وأيضا هنالك قضية منى، هذه أيضا فيها نقاش. فإن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها. ومعروف أن للعلماء توجيهات في قضية إتمام عثمان رضي الله عنه بمنى. فإذا هنا قالوا أيضا المسافة بين مكة ومنى، فكيف يعني يقصر بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ المالكية والجمهور يقولون، خصوصا المالكية يقولون بالنسبة للحاج الذي يأتي من الآفاق، الذي يأتي من المغرب أو غيره، هذا يقصر ما في إشكال، وعلى كل حال مسافر سفرا طويلا. لكن من كان من أهل مكة مثلا، فمالك يقول في مثل هذه الحالة يقصر للسنة، أي لا لأجل السفر، فجعل هذا القصر نوعا من المناسك التي جاءت بها السنة. هكذا يعني المقصود أن المسألة تحتمل بسطا كثيرا، لا نريد أن نطيل فيها أكثر منها، لكن القولان قويان ولهما حبهما من النظر، وليس أحدهما من مواضع الإنكار أصلا. إذن هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة هي مدة القصر. فهذه يقول فيها الناظم مقيم 4 أيام يتم. هنا عندنا أحوال، الحالة الأولى شخص مسافر ولا يدري هل سيقيم أو سيرجع إلى بلده، يعني أو سيتم سفره، يعني ليس عنده نية مكث. يعبرون عن هذا يقولون شخص يقول غدا أرجع أو غدا أسافر، مثلا شخص من المغرب سافر إلى مثلا من مدينة إلى مدينة أخرى، مثلا من الرباط إلى مراكش، ثم هو يقول في مراكش يقول غدا أرجع أو لا أرجع أو كذا. قالوا هذا يقصر الصلاة أبدا ما دام لم ينوي المكث ولو جلس في ذلك شهورا، ما دام غير ناو الإقامة. والأدلة على ذلك كثيرة، من فعل الصحابة كما في حديث سالم عن أبيه عبد الله بن عمر أنه كان يقول أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكثا وإن حبثني ذلك 12 ليلة. فإذن هذا نقول هذا له حكم المسافر، بل قال الترمذي رحمه الله تعالى أجمع أهل العلم أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون، وإن أتى عليه سنون. وهنالك أثار عن الصحابة لا نطيل بذكرها. إذن هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية هي من نوى الإقامة، من نوى الإقامة. فهنا حالتان: من نوى إقامة أقل من 4 أيام، ومن نوى إقامة 4 أيام فأكثر. فمن نوى إقامة أقل من 4 أيام قالوا هذا يقصر أيضا، لكن إذا نوى إقامة 4 أيام فأكثر فهذا يتم. قالوا لأن هذه المدة، مدة 4 أيام، هي الفاصل بين السفر والإقامة، فاستدلوا بأشياء منها حديث العلاء بن الحضرمي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 3، يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 3. طيب ما وجه الشاهد في الحديث؟ وجه الشاهد أن إقامة 3 أيام لا تسلب عن المقيم اسم السفر، لأنه المهاجر هذا إذا رجع إلى مكة يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يقيم بعد قضاء النسك، يقيم 3، يعني ما دام قد أقام 3 فهذا لا يسلب عنه حكم السفر ولا يسمى مقيما. لكن إذا تجاوز 3 أي 4 أيام فصاعدا فهذا يثبت له حكم الإقامة. ومن المعروف أن المهاجرين الذين هاجروا وتركوا أموالهم وأهليهم من مكة وغيرها إلى المدينة يحرم عليهم الرجوع في هجرتهم، في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا، يعني من تجاوز 3 أيام يعني 4 فصاعدا هذا يصبح مقيما في مكة، وعند ذلك يكون ناقضا لهجرته. مفهوم؟ لكن 3 أيام هذا لا إشكال فيه، يقيم بمكة بعد قضاء نسكه 3. قالوا فإذا الثلاثة لها حكم السفر، والأربعة فصاعدا لها حكم الإقامة. استدلوا أيضا بعمل أهل المدينة كما هو الحال في مثل هذه الأمور. فإذا هذا ما يمكن أن نقوله عن مدة القصر، وفيها أيضا خلاف ونقاش. الشيء أو المسألة الأخرى هي متى يبتدئ القصر ومتى ينتهي منه. فهذه ذكرها بقوله مما وارى السكنى إليه إن قدم، مما وارى السكنى أي في خروجه إليه إن قدم أي عند الرجوع، عبارة أخرى، يمكنه أن يبتدئ التقصير إذا تجاوز البنيان. شخص في الرباط يريد أن يسافر إلى مراكش، واعذرونا إذا استعملنا يعني في التمثيل المدن التي تقرب منا، الرباط محل الإقامة ومراكش محل يعني النشأة، لذلك يبقى القلب متعلقا بالوطن الأول، فاعذرونا لهذا، لكن هذه تمثيلات لا إشكال فيها إن شاء الله. شخص خرج من الرباط يريد أن يتوجه إلى مراكش، إذن هذا سيقصر الصلاة، متى يحل له القصر؟ إذا خرج من البنيان، إذا جاوز بنيان مدينة الرباط. ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر وهو بالقرب من المدينة، حين كان يقصد مكة، لأن ذا الحليفة قريبة جدا من المدينة، فخرج من المدينة وجاوز بنيان المدينة، ولما وصل ذا الحليفة قصر وهو متوجه إلى مكة. نعم، بل حكي الإجماع على هذه المسألة. ومحل الانتهاء أيضا، يعني يرجع، متى رجع فإنه يمكنه أن يقصر ما دام لم يدخل في البنيان، هذا معنى قوله إليه إن قدم، لأنه ما دام لم يدخل في بنيان المدينة التي يقيم فيها فإنه مسافر، تبقى له أحكام السفر، فإذا دخل البنيان فإن السفر ينقطع ويصبح له أحكام المقيم. إذن هذه المسائل التي يمكن أن نستخرجها من قول الناظم، وقصر من سافر أربع برد، وقصر يعني من السنن، من السنن أيضا، وقصر من سافر أربع برد ظهرا عصرا عشا، هذا لا خلاف فيه، لذلك هو ليس من المسائل التي يمكن أن نطيل الكلام فيها. القصر إنما يكون في الظهر وفي العصر وفي العشاء، أي في الصلوات الرباعية، ولا قصر في صلاة ثنائية ولا ثلاثية، إلى حين يعد، هذا لأجل الوزن يعني حذف الواو، مما وراء السكنى إليه إن قدم، هذا محل الابتداء ومحل الانتهاء، مقيم أربعة أيام يتم، هذه مدة القصر، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله.